أبو عمرو بن العلاء. هو أبو عمرو زيان ابن العلاء ابن عمار بن العريان ابن عبد الله التميمي المازني البصري، واشتهر في عصره قراء كثيرون، منهم نافع وابن كثير وعاصم وحمزة وأبو جعفر، ولكن لم يكن فيهم من هو أكثر شيوعا منه. سمع عن أنس بن مالك وقرأ على الحسن البصري وكثيرين غيرهم، وروى القراءة عنه عدد كبير من القراء والعلماء، وكان أعلم الناس في زمانه بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد والأمانة. وروي أن الحسن البصري مر بأبي عمرو بن العلاء وحلقته متوافرة والناس عكوف، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو عمرو. فقال: لا إله إلا الله، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول. وقال يونس بن حبيب: لو قسم علم أبي عمرو وزهده على 100 إنسان لكانوا كلهم علماء، ولو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره ما هو عليه. ولد أبو عمرو في مكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة 54 هجرية على الأصح.